السؤال التاسع قال: ما حكم ابتلاع دم اللثة لمن يخرج شيء من ذلك من بصاقه، أو إذا تمضمض قد يخرج شيء من الدم؟ لا بأس، ليس عليك شيء، أنت معذور وصيامك صحيح، لكن ما دام قد وصل هذا الدم إلى فمك فلا تبلعه، أخرجه. الأصل في الدم أنه نجس لا سيما الكثير، فلا تبلعه وأخرجه. إذا دخل شيء إلى جوفك فأنت معذور ولا شيء عليك وصيامك صحيح.